بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الطهارة، الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في نواقض الوضوء المسماة أيضا أسباب الحدث، والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن، وزوال العقل بسكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلقة دبره على الجديد. على الجديد، يعني على قول الشافعي في قوله الجديد. طيب، قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل في نواقض الوضوء. الناقض هو ما ينقض الوضوء، يعني يبطله فيحتاج إلى أن يجدد وضوءه. والنواقض جاءت بها النصوص فهي توقيفية، لا نستطيع أن نتجاوز هذه النواقض، لا نستطيع أن نقول هذا ناقض إلا بنص، لا تستطيع أن تقول هذا يبطل وضوءك إلا بدليل. ويقال لها أيضا كما أشار المؤلف، قال: أسباب الحدث، يعني هي التي تبين أن هذا حدث ينقض الوضوء ويبطله. قال: والذي ينقض الوضوء ستة، يعني في مذهب الشافعي هي ستة فقط نواقض عند الشافعية. ما هي؟ ما خرج من السبيلين. أجمع العلماء على أنه ما خرج من السبيلين وهو معتاد فإنه يبطل الوضوء، هذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم. نقل هذا الإجماع ابن المنذر، ونقله ابن بطال في شرح البخاري، ونقله ابن حزم، ونقله أيضا ابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء ينقلون الإجماع على أن ما خرج من السبيلين وهو معتاد. إيش معتاد؟ يعني الناس تعرفه أنه يخرج من هذا الموضع. مثل ماذا؟ الغائط، البول، المذي، الودي، الريح، المني، الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، كل هذه بالاتفاق أنها تنقض الوضوء، ما خرج من السبيلين. بقي أنه قد يخرج من السبيلين لكنه شيء غير معتاد، مثل الدود، مثل الشعر، هذه أشياء قد تخرج من السبيلين، حصى قد تخرج من السبيلين لكنها غير معتاد. ما حكم هذا الذي يخرج من السبيلين لكنه غير معتاد؟ أما القسم الأول عرفنا أنه ناقض بالإجماع لا خلاف بينه. ذهب أكثر العلماء الجمهور إلى أن ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء أيضا ولو كان غير معتاد. لماذا؟ لأن العبرة عندهم بالمخرج فقط، ما خرج من هذا الشيء فهو ناقض، ولا يشترط أن يكون نجسا، بدليل الريح، يخرج الريح من الدبر وقد يخرج من القبل، إذا خرج من القبل هذا غير معتاد، الأصل فيه أنه يخرج من الدبر، أليس كذلك؟ الريح نجس؟ هل هي نجسة الريح؟ الجواب لا، ليست بنجس. قالوا إذن ما دام الأمر كذلك، ما خرج من السبيلين فهو من نواقض الوضوء، كان معتادا أو غير معتاد. خالف بذلك الإمام مالك رحمه الله وانفرد بذلك، فقال: ما خرج من السبيلين وهو غير معتاد فهذا لا ينقض الوضوء، والصواب قول الجمهور. بعد ذلك يأتي أنه قد يخرج من غير السبيلين، ما ذكرناه آنفا ما خرج من السبيلين، الآن قد يخرج شيء من غير السبيلين، وهذا على قسمين: أن يكون غير معتاد، كأن يخرج منك الغائط أو البول من فتحة من غير السبيلين، كأن يأتون إلى أعلى المعدة مثلا فيشاء الله عز وجل، كان مثل هذا الزمن معروف أنه صار شيء عادي جدا، فيخرج منك الغائط أو البول من أعلى المعدة أو من أسفل المعدة، أو مثلا شيء نجس لكنه قد يكون من مكان معروف كالقيء والرعاف، الرعاف يخرج من الأنف والقيء يخرج من الفم. قسم العلماء هذا إلى قسمين، قسم يخرج منك من غير السبيلين وهو طاهر ومعتاد، مثل المخاط والبصاق والدمع والعرق، هذا كله يخرج منك وهو معتاد، أليس كذلك؟ فالعرق يأتي من الجسد، وكذلك الدمع يأتي من العين، والبصاق يأتي من الفم، والمخاط يأتي من الأنف، كلها معتادة. هذه بالإجماع لا تنقض الوضوء إذا خرجت بالإجماع. بقي أن يخرج شيء آخر وهو نجس، قد يكون من معتاد وقد يكون أيضا غير معتاد، مثل الدم الكثير، خرج منك دم كثير، الدم الكثير بالإجماع نجس، لكن الخلاف هل ينقض أو لا ينقض، هذا الخلاف هل ينقض أو لا ينقض. المؤلف هنا عنده لا ينقض، لأنه ما ذكره، ما قال وإن خرج دم من كذا أو حجامة، مثلا خرج دم حجامة، المذهب أنه لا ينقض، عندهم الناقض فقط ما خرج من إيش؟ من السبيلين، هذا المذهب. إذن الشافعي ومعه مالك يوافقه، مذهبهم أنه لو خرج دم أو قيء أو رعاف أو قلس، القلس الذي هو قريب من القيء، عندهم كل ذلك، نعم كل ذلك لا ينقض، عند الشافعي ومن معه الإمام مالك رحمه الله لا ينقض. لماذا لا ينقض؟ قالوا لأنه جاء في الحديث الصحيح أن عباد بن بشر رضي الله عنه كان مع رجل من المهاجرين في غزوة ذات الرقاع، جاءهم مشرك فضرب هذا الأنصاري بسهم وهو يصلي، فبقي يصلي، ثم ضربه بسهم آخر، ثم ثالث وهو قائم يصلي، حتى انتهى من صلاته، حتى علم من كان معه في الحراسة أنه أصيب، ثم فر هذا المشرك وكمل صلاته هذا الصحابي، وفي رواية أنه جلس من شدة ما وجد من ضرب السهام. قالوا ولم يعد صلاته، ولا علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدم الذي خرج أفسد عليك الوضوء، والحديث في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود، ولا بأس أن نقرأه، أي هذا الحديث، بإسناده حتى ننظر ماذا في هذا الحديث، وهو حديث مشهور، حديث غزوة ذات الرقاع. يقول أبو داود في سننه: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة قال حدثني، محمد بن إسحاق مدلس لكنه هنا إيش صرح بالسماع، حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، امرأة من المشركين، رجل من أهل الإسلام أصابها، فحلف أي هذا المشرك زوج المرأة ألا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلأنا، من يحرسنا، من يحرسنا، فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار للحراسة، فقال: كونا بفم الشعب، الوادي وادي صغير يقال له الشعب، فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري، هذا المهاجري هو عمار بن ياسر رضي الله عنه، وقام الأنصاري يصلي، هذا الأنصاري هو عباد ابن بشر، فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم، يعني أنه يرقب ويشرف حتى ينظر من أين سيأتي العدو فينذر أصحابه إذا شعر بهم. وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل، جاء المشرك في الليل يريد أن ينتقم، يصيب أي شخص، فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم، رآه شاخصا فعرف أن هذا يحرسهم، فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه عمار بن ياسر المهاجري، انتبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب، يعني المشرك عرف أنهم علموا به وأنه يصيبهم، هرب هذا المشرك. ولما رأى المهاجري ما بالأنصار من الدم قال: سبحان الله، ألا نبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. هذا الحديث كما بين أيديكم حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، حجة مالك والشافعي على ماذا؟ على أن الدم لو خرج لا ينقض الوضوء، عندهم فقط ما خرج من السبيلين كما قال المؤلف، ما خرج من السبيلين. ننظر في إسناده، قال أبو توبة الربيع بن نافع ثقة ابن المبارك عبد الله محمد بن إسحاق مدلس، لكنه صرح فأمنا التدليس. صدقة ابن يسار وهو كذلك ثقة. عقيل ابن جابر، عقيل ابن جابر ابن عبد الله الأنصاري المدني، أخو عبد الرحمن بن جابر ومحمد بن جابر، روى عن أبيه جابر بن عبد الله. إذن أبوه صحابي وهو ابن صحابي، ومع ذلك كونه أبوه صحابي لم يشفع له ذلك أن العلماء يتكلمون فيه إن كان فيه ضعف. قال روى عنه صدقه بن يسار كما في أبي داود، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، روى له أبو داود حديثا واحدا، حديث غزوة ذات الرقاع الذي قرأناه. انتهت الترجمة، لم يذكر أحدا نص على أنه ضعيف أحاديثه مناكير، إنما قال ذكره ابن حبان في كتاب إيش؟ الثقات، ما زاد على ذلك. وروى له أبو داود حديثا واحدا في حديث غزوة ذات الرقاع. في الحاشية لما جاء يريد أن يزيد شيئا عن هذا الراوي في الحاشية قال، وقال ابن حجر في التقريب مقبول، قال ابن حجر في التقريب مقبول، وقال الذهبي في الديوان لا يعرف. انظروا ماذا قال عن عقيل، قال عقيل بن جابر بن عبد الله الأنصاري عن أبيه لا يعرف، لا يعرف، مع أنه في الحقيقة هو معروف، لكن يريد لا يعرف حاله، ما في أحد وثقه. لهذا الحافظ في التقريب ماذا قال؟ مقبول، وسكت. ومقبول يعني إذا إيش؟ إذا توبع قبلت روايته. طيب ما توبع يصير إيش؟ لين الحديث كما نص هو نفسه في المقدمة. إذن ماذا تخرجون الآن بعد هذا كله؟ ماذا يكون حال هذا الحديث؟ يكون حديثا ضعيفا. الدليل الثاني لهم حديث عائشة، وهو حديث مشهور، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو مذي فلينصرف ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. لما ذكر هذا الحديث الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام قال أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره، وهو حديث ضعيف أيضا كسابقه، إلا أن هذا أشد ضعفا. لماذا؟ لأنه من طريق إسماعيل بن عياش الشامي، وهذا الرجل إذا روى عن غير الشاميين روايته إيش؟ ضعيفة. وقد روى هنا عن غير الشاميين، روى عن الحجازيين. وزد أن الدارقطني حكم عليه بالإرسال، يعني مع كونه فيه هذا الرجل وهو ضعيف لأنه يروي عن الحجازيين زاد وقال هو معلول بالإرسال. هذه حجج من؟ مالك والشافعي. بقي قول أبي حنيفة وأحمد يرون أن ما خرج من غير السبيلين كالقيء أو الدم أو الرعاف، لكن يشترطون أن يكون كثيرا، هذا يبطل الوضوء. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في مسند أحمد عند أبي داود من حديث أبي الدرداء قرأ النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، وهو حديث حسن، حديث حسن. قالوا هذا هو الدليل، مع أن الحديث حسن إلا أنه لا يصلح أن يكون دليلا. لماذا؟ لأن هذا فعل، والفعل في الحقيقة لا يدل على الوجوب، إنما قد نقول أنه يستحب أن تتوضأ. لهذا انظروا هذا الحديث الضعيف الذي هو حجة مالك والشافعي في غزوة ذات الرقاع الذي أشرنا إليه آنفا، البخاري رحمه الله علقه في صحيحه. وانظروا كيف علقه، لأن هذا قد يقول قائل إن تعليق البخاري له يدل على أنه عنده صحيح أو أن عنده إيش؟ حسن. هل كلما علقه البخاري يكون صحيحا أو حسنا؟ لا يكون. لكن البخاري ذكره في الصحيح بصيغة التمريض، فانظروا ماذا يقول في الصحيح. يقول رحمه الله ويذكر عن جابر، يذكر هذه لفظة تمريض، يذكر حكي روية، ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمى رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته، الحديث الذي قرأناه آنفا. زاد البخاري زاد ما يؤكد هذا المذهب، قال رحمه الله من أول الباب، لأنه ذكر بابا وساق أشياء كثيرة، باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وهو مذهب الشافعي ومن؟ ومالك. فيأتي بما يدل على مذهب مالك والشافعي. وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، من الغائط من المخرجين، أي يعني من الدبر. وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء، هذا مذهب الجمهور لأنه خرج شيء غير معتاد خلافا لمالك. مالك إيش حجة مالك؟ مالك ينظر فقط إلى المخرج، إلى المخرج وإلى ما جاء في النصوص. ما جاء في النصوص الغائط ناقض، البول ناقض، المذي، الودي، هذا الذي جاء بالإجماع أنه ناقض يقتصر عليه، يقول هذا الباب لا يعلل، لا يعلل، وهذا صحيح لا يعلل، هذا الباب لا يعلل. لهذا أنا أسألكم الآن، الريح أليس ينقض الوضوء؟ إذا تقشأ الإنسان من فمه أينتقض وضوءه؟ هذا القشاء طاهر أليس كذلك؟ والريح كذلك الذي يخرج من دبره طاهر، لكن هنا بالإجماع أنه لا ينتقض وضوءه إذا تقشأ، وفي الريح الذي خرج من دبره بالإجماع أنه إيش؟ ينقض الوضوء. هنا مالك تمسك بهذا، قال ما خرج من المخرجين فقط هو الذي ينقض الوضوء. لو فتحت لشخص عملية وخرج الغائط من بطنه أو من معدته أو من أعلى أو من أسفل، ماذا يكون عند مالك؟ لا ينقض الوضوء مع أنه غائط، يقول لا ينتقض الوضوء، فقط ما خرج إيش؟ من السبيلين. وهذا الذي ذكره البخاري الآن في التبويب. ثم ساق حديث جابر وهو ضعيف، ثم قال أن الحسن البصري يقول وهو أيضا معلق، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. أليس عمر طعم وصلى؟ كان يصلي وجرحه يثعب، كما في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح، كان يصلي وينزف. هذه حجة من يذهب إلى أنه لا ينقض الوضوء، مع أن هذا ليس فيه حجة لهم، لأن هناك فرق بين من مضطر هو مصاب، ماذا يصنع؟ ما يستطيع أن يوقف الدم فيحتاج أن يصلي، هذا لا يدخل في الحقيقة في صورة هل هو ناقض أو ليس بناقض. وقال طاووس محمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء، الذي هو مذهب مالك. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزغ ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، هذا أيضا لا يدخل معنا لأن هذا قليل، وهم عندما يقولون بأنه ينقض الوضوء يشترطون أن يكون إيش؟ كثيرا. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، يعني كأن البخاري يقول لو توضأت ثم احتجمت لا تعيد الوضوء، اغسل فقط إيش؟ موضع المحجم، بدليل أن ابن عمر قال ليس عليه إلا غسل محاجمه. هذا علقه البخاري لكنه موصول عند البيهقي بإسناد صحيح، بل وصله ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح، وإن كان لفظ ابن أبي شيبة ليس له علاقة واضحة في الوضوء، لكن هذا صريح أنه ليس عليه إلا أن يغسل محاجمه. بقي أن نعرف الآن ما هي حجة أبي حنيفة وأحمد الذين ذهبوا إلى أنه ينتقض، يرون أنه ينتقض الوضوء، إيش حجتهم؟ هذا الحديث الذي ذكرناه، حديث ثوبان في قصة قاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ، وحديث عائشة وهو حديث ضعيف أيضا من أصابه قيء، واستدلوا ببعض الأحاديث أيضا في الحقيقة لا تصح، موجودة عند الدارقطني في سننه، من سال منه الدم فليتوضأ، وأن سلمان نزف الدم أو رعف فقال يا رسول الله فقال أحدث وضوءا، كل هذا ضعيف لا يصح شيء في الباب، إلا أثر ابن عمر ليس عليه إلا أن يغسل إيش؟ محاجمه، هذا نعم أثر صحيح علقه البخاري ووصله غيره. فإذا نظرت في الطرفين ستجد أن هؤلاء ضعيفة أحاديثهم، حديث جابر ضعيف، وكذلك الحديث الآخر الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، هكذا جاء حديث وهو دليل لمالك والشافعي عند الدارقطني، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزد إلا أن غسل أيضا محاجمه، وهذا أيضا لا يصح، كل الأحاديث ضعيفة. طيب ماذا نصنع الآن؟ ما إلا حديث قاء فتوضأ، نعم هو حديث حسن وهو حجة أبي حنيفة وأحمد، لكن في الحقيقة ليس فيه دليل لأنه ليس فيه إلا الفعل، ولم يأتي أن هذا ناقض صراحة، ما أمر الأمة. فماذا نصنع في هذه المسألة؟ هي حقيقة من المسائل الشائكة، مسألة ما خرج من غير السبيلين إذا كان كثيرا كالقيء والرعاف. الصواب ما بقي في أثر ابن عمر أنه احتجم ودم الحجامة يعتبر دم كثير، بعضهم قد يسيل هذا الدم، وهذا هو ما يعبرون بالكثرة، يقولون أن يسيل الدم كما قال أبو حنيفة. فالذي يظهر والله أعلم، وقد نرجح غدا غير هذا القول، أنه لا ينتقض الوضوء. لماذا؟ لأنه لا يوجد ما يدل صراحة على أنه لو خرج الدم أو خرج القيء أن هذا ناقض من نواقض الوضوء. الأحوط لا شك، وهذا باب عظيم، أننا نتوضأ حتى تصح الصلاة بالاتفاق، لأنك لو ما توضأت فصلاتك عند أبي حنيفة وأحمد إيش؟ باطلة. قال المؤلف رحمه الله: في نواقض الوضوء والنوم على غير هيئة متمكن وزوال العقل بسكر أو مرض. نعم، انتقل بعد أن تكلم عن ما خرج من السبيلين إلى الناقض الثاني وهو النوم، فقال: النوم على غير هيئة المتمكن، يعني إن كان متمكنا في نومه كالذي ينام وهو هكذا جالس وهو متمكن، فهذا لا ينتقض وضوءه، فكأنه يقول كل نوم ينقض الوضوء إلا من نام وهو متمكن في نومه في قعدته، أي بمعنى أن مقعدته متمكنة من الأرض، فيتبادر إلى الذهن أنه لن يخرج منه شيء فلن ينتقض وضوءه من ريح أو من غيره. لهذا قال: والنوم يعني من النواقض إلا إذا كان على هيئة المتمكن في جلوسه، فهذا لا ينتقض وضوءه حتى لو نام. وهذا من مفردات مذهب الشافعي، انفرد الشافعي في ذلك فيما يتعلق بالقاعد المتمكن في هيئته. جاء الإمام مالك وكذلك أحمد ففرقوا بين النوم اليسير والنوم الكثير، فقالوا: نحن نفرق، إن كان نومه كثيرا فهذا ينتقض وضوءه، أما إن كان نومه يسيرا كأن يكون قاعد مثلا ونام نوم يسيرة، أو كان قائما فنام نوم يسيرة، يقولون هذا لا ينتقض وضوءه، فيفرقون بين الكثير واليسير. أما أبو حنيفة فهو يرى أن النوم الذي ينقض الوضوء نوم المضطجع، نوم المضطجع الذي اضطجع على الأرض، قالوا هذا الذي ينتقض وضوءه. وكذلك يذكرون من كان على هيئة التورك، لو كان على هيئة التورك فنام، يقولون هذا ينتقض وضوءه أيضا في هذه الحالين، حال الاضطجاع على ظهره على بطنه على يمينه وهكذا، يقولون هذا ينتقض وضوءه إذا نام، أو كان متوركا فنام، قالوا أيضا هذا ينتقض وضوءه إذا نام وهو متورك. إذن هذا هو مذهب الأئمة الأربعة. بقي قولان، نقل هذان القولان عن السلف أيضا وعن الصحابة. القول بأن النوم ناقض مطلقا، متى ما نام فانتقض وضوءه، سواء كان مضطجعا أو جالسا أو قاعدا أو إلى آخره. وطائفة ترى أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، يعني بخلاف هذا القول. والصواب أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، لكن بشرط أن ينام، والنوم هو غشية تنزل على القلب فتقطعه عن الأمور الظاهرة، لا يدري ما يجري حوله، هذا هو النوم. أما إن كان نعاسا فيدرك من حوله ويسمع الأصوات، فهذا ليس نوما، لا ينقض الوضوء. أما إن كان نوما سواء كان مضطجعا أو قاعدا أو قائما أو إلى آخره، فهذا ينقض الوضوء. لماذا؟ للحديث المشهور، حديث صفوان بن عسال عند أحمد وعند أبي داود وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المسح على الخفاف قال: إلا من جنابة، لكن من بول أو نوم أو غائط. يعني إذا أردت أن تمسح على الخفاف في السفر فامسح 3 أيام بلياليهن، إلا إذا أصابتك جنابة فيجب أن تخلع وتغتسل، لكن لو أصابك بول أو نوم أو غائط، فقارن النوم بالغائط والبول فجعله من نواقض الوضوء. وهذا نص صريح مع الأحاديث الأخرى التي جاءت في قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت هي فيها مقال، لكن بعض أهل العلم حسنها بمجموع الطرق: العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، شبه العينين بالحارس الذي يحرس شيئا معينا، فإن كنت مستيقظا فأنت تحرس ما يتعلق بالحدث، لا يخرج منك ريح ولا، وإن خرج عرفت لأنك مستيقظ، لكن لو نامت العينان استطلق الوكاء. الوكاء المقصود به ما يتعلق بالمحفظة التي تكون من جلد ويوضع فيها النقود أو يوضع فيها شيء ثمين، تربط بوكاء في أعلى هذه المحفظة يقال له وكاء، فتربط بحبل. فشبه العينين بحراستها لخروج الريح بمثل هذا المحفظة التي من جلد، لو فتح الوكاء ينطلق ما فيه، يتساقط سواء كان شيئا ثمينا أو نقودا. كذلك إذا نامت العينان استطلق الوكاء، أي بمعنى أنك لا تشعر ماذا خرج منك. فكان ما دام أن النوم مظنة لخروج الحدث، جعل النوم فقط بنفسه بذاته جعلوه حدثا، فقالوا إذن مجرد أن تنام انتقض وضوءه. طيب عرفنا هذا هو الصواب بدليله، لماذا الإمام الشافعي فصل وهذا هو كما بين أيدينا وجعل فقط الذي ينقض أنك إذا نمت على هيئة المتمكن لا ينقض؟ لماذا؟ قال لأنه جاء في صحيح مسلم أن الصحابة ينتظرون الصلاة فينامون ويصلون ولا يتوضعون، بل جاء في بعض الروايات وإنك لتسمع لأحدهم غطيطا يعني شخيرا. قالوا إذن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة، يأتون من يعني زراعتهم وعملهم فيتعبون، فيأتون إلى صلاة العشاء فما بين الأذان والإقامة ينامون من التعب. فقال تسمع لأحدهم غطيطا، قال ثم يصلون ولا يتوضعون. وقال الشافعي هم كانوا جالسين متمكنين منتظرين للصلاة فناموا حتى إن أحدهم لا يشخر، غطيط يعني شخير. مع ذلك لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أعد وضوءك، فهذه حجة الشافعي. والذين قالوا نوم يسير ونوم كثير بنفس الأحاديث ونفس الأدلة فعل الصحابة، قالوا لما ناموا نوما إيش يسيرا، ينتظرون الصلاة فناموا نوم يسير، لا بأس، النوم اليسير لا ينقض الوضوء بخلاف النوم الكثير. وهكذا، والصواب القول الأول. أما هذه الأحاديث فقد رد عليها العلماء من وجهين. الوجه الأول، مع أنها أحاديث صحيحة في مسلم، الوجه الأول أنها كانت في أول الأمر ثم نسخت، وجاءت الأحاديث التي تبين أن النوم مطلقا ناقض من نواقض الوضوء. الوجه الثاني أنه جاء في بعض الروايات ومنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. إذن الصحابة أنفسهم الذين كانوا ينامون منهم من كان يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. لماذا يتوضأ؟ لأنه يعرف أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. ولماذا ذاك لا يتوضأ؟ يحمل على أنه كان في نعاس ولم يكن في النوم، لأنك قد لا تميز، قد تنظر إلى الشخص تظنه نائما وهو ليس نائما بل هو في نعاس. فهذا هو الصواب، أن النوم ناقض. طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على أن من نام مضطجعا أن هذا ينقض الوضوء، مع أن في الحقيقة لا يوجد إجماع. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان يرى أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، نام كيف شئت واذهب وصلي، ما دام أنك توضأت قبل نومك اذهب وصلي، وكان يفعل ذلك رضي الله عنه، وجاء عنه بإسناد صحيح، ومعه جمع من التابعين على هذا. وفي المقابل طائفة ترى النوم مطلقا ينقض الوضوء، إسحاق بن راهويه، ابن المنذر، المزني، كذلك أبو عبيد، القاسم بن سلام، كلهم كانوا يرون أن النوم ينقض مطلقا، وهذا هو الصواب. لهذا ابن حزم الذين نقلوا الاتفاق، ابن عبد البر قال إن المضطجع ينتقض وضوءه بالإجماع. فجاء ابن حزم في المحلى وقال وأما دعوى الإجماع على خلاف ما ذهب إليه أبو موسى، قال هذه جراءة وجهل، على طريقة ابن حزم في الضرب، قال هذه جرأة وجهل، كيف ينقلون الإجماع وأبو موسى وفلان وفلان يخالفون يرون أن النوم ليس ناقضا، وزوال العقل بسكر أو مرض. هذا بالاتفاق، فرقوا بين النوم الذي اختلف فيه الفقهاء وبين أن يزول العقل، يزول بماذا؟ بسكر، يكون سكرانا أو يكون فيه إغماء بسبب المرض أو غشية أو صراع جاءه الصرع، هذه نقل فيها الإجماع على أنها تنقض الوضوء، لا تعامل معامل النائم، النائم فيها خلاف، أما هذه بالاتفاق. من نقل الاتفاق؟ ابن المنذر نقله، ابن حزم، ابن بطال، ابن قدامة، النووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن هذه تنقض الوضوء بخلاف النوم فيه الخلاف، والصواب ما أشرنا. هناك أحاديث ضعيفة استدل بها الشافعي لكن ما أشرنا إليها ولا ذكرناها، من أحب أن يتوسع فيها وينظر فيها يرجع إلى كتاب الخلافيات للبيهقي وهو شافعي المذهب رحمه الله، كحديث من نام إنما الوضوء على من نام على جنبه، لأن الشافعي يقول هذا الذي هو فيه الوضوء، أما إذا نام متمكنا لا ينتقض وضوءه، فتأتي أحاديث إنما الوضوء على من نام على جنبه لا تصح، كلها ضعيفة عند البيهقي وعند أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي وفي بعض الروايات، حتى تضع جنبك يعني في هذه الحال توضأ انتقض وضوءك، استدل بها الشافعي على أن المتمكن لا ينتقض وضوءه. نعم. قال رحمه الله: ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل. هذه الناقض الثالث وهو مس المرأة، لكن انظروا ماذا قال: الأجنبية. إذا ننظر إلى الشروط التي ذكرها الشافعية في نقض المس أو في نقض الوضوء بسبب المس، قالوا أول شيء أن تكون امرأة أجنبية، يعني ليست من محارمك، لا أم ولا أخت ولا عمة، أجنبية. ثانيا أن تكون كبيرة. ما معنى كبيرة؟ يعني بالغة، بلغت إلى حد الشهوة، فإن بلغت حد الشهوة وصارت كبيرة فهذه إذا مسها فإنها تنقض الوضوء. ثالثا أن يكون المس بغير حائل، كما قال، قال من غير حائل. إذا مس امرأة أجنبية بحائل كثوب أو رقعة أو شيء لا ينتقض وضوءه. ثالثا أو رابعا قالوا هناك أماكن لو مسها لا ينتقض الوضوء، من المرأة الأجنبية الكبيرة التي بلغت حد الشهوة وبغير حائل مع ذلك لا ينتقض الوضوء، ما هي؟ قالوا الشعر، السن، الظفر. لو مس الظفر أو مس السن أو مس الشعر لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ هم يرون هذه أشياء في الحقيقة يمكن إزالتها ويمكن قطعها، وهذه مسألة تتعلق، قد مرت معنا وستمر معنا ممكن مرة أخرى، فيما يتعلق بالميتة، ما هو النجس من الميتة كصوف الميتة وظفر الميتة. طائفة من أهل العلم ترى أنها طاهرة لأن ليس لها علاقة بالروح. على كل حال هذا فقط من باب الفائدة، تعرفون من هي المرأة التي لو مسها الرجل تنقض وضوءه عند من؟ عند الشافعي. هل هذه من مفردات مذهب الشافعي أم وافقه غيره؟ في الحقيقة بهذه الصفة التي ذكرناها وبهذا الإطلاق أيضا في لمس المرأة الأجنبية، نعم هي من مفردات مذهب الشافعي، لأن الذين ذهبوا إلى أن المس أيضا ينقض اشترطوا أن يكون بشهوة، وهذا مذهب مالك وأحمد، يعني هم يوافقون الشافعي في الجملة أنه من النواقض لكن يزيدون شيئا، ما هو؟ أن يكون المس بشهوة، فيمس امرأة أجنبية لا تحل له بشهوة، هذا الذي ينتقض عندهم الوضوء، خلافا لأبي حنيفة وقد انفرد أيضا في هذه المسألة وقال إن مس المرأة لا ينقض مطلقا. كم أقوال صارت عندنا؟ ثلاثة أقوال: قول ينقض مطلقا وهو قول الشافعي، وقول ينقض بشرط الشهوة، وقول لا ينقض مطلقا. سبب الخلاف ما هو؟ الآية: أو لامستم النساء. ما معنى الملامسة هنا؟ طائفة من أهل العلم تقول الملامسة المقصود بها الجماع، وهذا مذهب أبي حنيفة، فاللمس يا جماعة لا ينقض الوضوء، لأن أو لامستم النساء في آية المائدة وفي آية النساء المراد أو جامعتم النساء، فإذا جامعتم النساء قد حصلت الجنابة فيجب أن تغتسلوا من هذه الجنابة. أما الشافعي قال لا، ظاهر الآية لامستم معناه اللمس، لا يفهم من اللمس إلا هذا. ولهذا هل هذا الخلاف هو بين الصحابة؟ نعم، هذا الخلاف نفسه بين الصحابة، ابن عباس كان يفسر ذلك كما عند ابن أبي شيبة بأنه المقصود به الجماع، وأن الله يكني بما شاء، يكني كناية، ما أخذ المعنى الحقيقي للجماع، حتى كلمة جماع هي كناية، المس واللمس والإفضاء، الإفضاء أيضا من معاني الجماع. فقال ابن عباس إذن لامستم، المقصود به الجماع، لكن الله كن بما شاء. ابن مسعود وابن عمر كانوا يرون أن المقصود باللمس اللمس حقيقي، أي إذا مس بيده فقد انتقض وضوءه. لهذا انظروا ماذا أخرج الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وهو يرى بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ يرى أنه لا بد أن يكون المس بإيش؟ بشهوة. انظروا ماذا أخرج وماذا بوب في كتابه الموطأ. والشاهد من ذلك الأثر الصحيح، أثر ابن عمر عن ابن شهاب، مالك يروي عن شيخه ابن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله، وهو ابن عبد الله ابن عمر، عن أبيه، فيقول أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسه بيدها اللمس من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. إسناد صحيح كالشمس، وهذا مذهب مالك. لكن انظروا قبلة، الغالب لما يقبل الرجل امرأته تكون عن إيش؟ أليس كذلك؟ قالوا هذا هو. لكن عائشة تقول لا، عائشة عند أحمد في المسند وعند أصحاب السنن بإسناد صحيح أنها كانت تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاته فيقبل ثم يذهب إلى الصلاة ولا يتوضأ. كانت تضحك، فقال عروة: ليس إلا أنت، يعني أنت الذي كان يقبلك النبي صلى الله عليه وسلم، فتضحك رضي الله عنها. إذا انظروا يقبل ثم يخرج ولا يتوضأ، هذا هو دليل أبي حنيفة. أبو حنيفة تمسك بهذا الحديث وقال: ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. أما ابن عمر يقول: إذا قبل أو مس أو جس بيده فهذا عليه الوضوء. لهذا الإمام مالك لما أورد هذا الأثر بوب باب، قال: باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. إذن مالك يرى أنه إن مسها قبلها بشهوة فهذا ينقض الوضوء. ثم ساق بعد أثر ابن عمر أيضا أثرا وهو من بلاغات مالك لكن وصل عند غيره، فقد صح عن ابن مسعود قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود، سمى بلاغات لأنه ما ساق الإسناد، قال عن أنه بلغه عن عبد الله بن مسعود ماذا قال؟ قال: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. ثم ساق أيضا عن شيخه ابن شهاب الزهري أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. قال نافع: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. إذن هذا مذهبه، مالك نفسه يقول هذا أحب ما سمعت إلي. هذا هو الصواب، أنك إذا مسست امرأتك بقبلة يعني بشهوة فينتقض وضوءك. إذن هذا هو توبيب الإمام مالك، وهذا هو ترجيحه رحمه الله، ووافقه على ذلك أحمد جمعا بين النصوص. لما أتوا بلفظ الشهوة جمعوا بين النصوص، مع أن حديث عائشة فيه القبلة أليس كذلك؟ لكن لماذا لم يقبلوه؟ أكثرهم يضعفون حديث عائشة ويقولون هو منقطع، وأن عروة الذي حدث عن عائشة ليس هو عروة بن الزبير، هذا عروة آخر، وهذا غير صحيح، بل قد جاء التصريح بأنه عروة بن الزبير، والحديث له شواهد. وقد ألف شيخنا الشيخ مفلح الرشيدي رحمه الله، ألف كتابا خاصا في هذا سماه توضيح المخبوء، توضيح المخبوء بتصحيح حديث القبلة بعد الوضوء. وهناك رسالة أيضا خاصة لأحد طلاب العلم في أحكام الفقهية المتعلقة بالقبلة، فيتكلم عن هذه المسألة: إذا قبل هل يجوز له، هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض. عرفتم الآن؟ إذن الصواب في هذا ماذا؟ مذهب أبي حنيفة أن المس لا ينقض، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنه ومعه جمع من الصحابة والتابعين، وأكدوا ذلك بما جاء في صحيح مسلم أن عائشة افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، فخرجت إلى المسجد فإذا بها تقع يداها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، على بطون قدميه وهو ساجد، فقال وهو ساجد: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وبقي يصلي حتى انتهى من صلاته، هي مست القدمين أليس كذلك؟ واصل صلاته. وفي الصحيحين، في الصحيحين كان يصلي وهي معترضة أمامه، فإذا سجد غمزها، يعني حتى يعني تأخذ أو ترفع رجليها، لأن الغرفة كانت ضيقة فكان يغمزها يعني بيده ففي مس. فهذه الأحاديث لما جاء إليها الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا لعل عائشة لما مسكت القدمين أو قبضت على القدمين كانت لابسة إيش؟ القفازين، فكان هناك حائل، ونحن نقول من غير حائل، وهذا تأويل بعيد. عائشة قامت من النوم، أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غير موجود، فخرجت وهي تتحسس فقبضت بقدميه وهو ساجد. أين القفازين وأين الحائل؟ فهذا تأويل بعيد جدا. ثم أين النص الصريح أنه ينقض الوضوء بالمس؟ أين هو؟ أو لامستم النساء؟ اختلف الصحابة، وجاءت السنة وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، وأن عائشة قبضت على قدميه، فكيف يكون هذا هو المراد به اللمس والنبي صلى الله عليه وسلم تلمسه عائشة وهو في الصلاة؟ إذن عرفنا الصواب من ذلك. نعم اقرأ. قال: ومس فرج الآدمي بباطن الكف ومس حلقة دبره على الجديد. هذا هو الأخير، هذا هو الأخير من النواقض. هو ذكر ما خرج من السبيلين والنوم وزوال العقل بسكر أو مرض وهو الثالث، ولمس المرأة وهو الرابع من غير حائل، ومس فرج الآدمي وهذا هو الخامس، إلا إذا جعلنا ما خرج من السبيلين جعلناه اثنين، لأنه هو جعلها ستة، قال: والذي ينقض الوضوء ستة أشياء. فما خرج من السبيلين كأننا نقول هو شيئين، أو ما يتعلق بحلقة الدبر ومس الفرج، هذا ناقض وهذا ناقض. هذه المسألة وهي الأخيرة، مس فرج الآدمي. الجمهور، جمهور العلماء على هذا يرون أن من مس ذكره من غير حائل فقد انتقض وضوءه، مجرد المس مجرد المس. لماذا؟ قالوا: لأنه جاءت الأحاديث الكثيرة الصحيحة من مس ذكره فليتوضأ، من أحاديث عن عائشة وعن بسرة رضي الله عنها وعن أم حبيبة وعن أم سلمة، يعني تصل إلى 11 صحابيا ممن روى هذه الأحاديث، أحاديث من مس ذكره فليتوضأ. وزاد الشافعي قال: ومس حلقة دبره على الجديد، يعني الشافعي في مذهبه الجديد في الأم أيضا قال، بعد أن كان لا يرى في القديم، أن كذلك من مس حلقة الدبر، فأطلق كلمة الفرج لأنه جاء في بعض النصوص من مس فرجه فليتوضأ، حملها على القبل وحملها على إيش؟ على الدبر. هنا أحمد رحمه الله وافق الشافعي في هذا، أن أيضا من مس دبره عليه الوضوء، خلافا لأبي حنيفة في هذا كله. أبو حنيفة لا يرى أن المس ينقض الوضوء، لا دبر ولا قبل. لماذا؟ قال: لحديث طلق بن علي، وهو حديث صحيح عند أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الرجل يمس ذكره فقال: إنما هو مضغة منك، وفي رواية إنما هو بضعة منك، قطعة، كأنه يقول هو مثل الأنف والأذن، بضعة منك، إذا كنت توضأت ثم مسست أذنك هل ينتقض وضوءك؟ لا ينتقض. فجاء العلماء، فطائفة أخذت بأحاديث النهي والمس أن من مس ذكره فليتوضأ وهم الجمهور، وحديث طلق بن علي قالوا هذا حديث منسوخ، كان في أول الأمر ثم نسخ، والذين عكسوا ذلك قالوا: بل حديث طلق بن علي هو الذي نسخ أحاديث المس، وهو مذهب أبي حنيفة. فصار عندنا فريقان، فريق يقول هذه الناسخة وهذه المنسوخة، وفريق يقول هذه الناسخة وهذه المنسوخة. وجاء الفريق الثالث فتوسط، ماذا قال؟ قال: ينقض إذا مس ذكره فيستحب له الوضوء. لا نقول يجب الوضوء ولا نقول أنه لا يجب مطلقا، بل نقول يستحب له الوضوء. لماذا قلت بالاستحباب؟ قال: جمعا بين النصوص، فقوله بضعة منك وقوله من مس ذكره فليتوضأ، أي من مس ذكره فليتوضأ استحبابا لأنه بضعة منه. وطائفة أخرى أرادت أن تجمع أيضا، لكن زادت شيئا فقالت: من مس ذكره بشهوة هذا الذي يتوضأ، جمعا بين النصوص. وجاءت فرقة ثالثة وقالت: من مس ذكره عامدا هذا الذي يتوضأ، أما إذا مسه ولم ينتبه أو كان ساهيا هذا ليس عليه شيء. إذن في الحقيقة هي كم أقوال؟ هي 5 أقوال. قول بأنه ناقض مطلقا، الجمهور لا ينقض مطلقا، أبو حنيفة ينقض لا ينقض وإنما يستحب الوضوء من مس الذكر، وهي رواية في مذهب أحمد ورواية في مذهب مالك، وانتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الرابع إذا مس بشهوة، هذا الذي ينتقض، وهي أيضا رواية في مذهب مالك وعند أحمد، واختارها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والأخير مذهب الظاهرية داود وابن حزم أن من مس عامدا هو الذي ينتقض، والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رواية عن أحمد وهو قول في مذهب مالك. لماذا؟ لأننا لابد أن نأخذ بجميع النصوص، لا نهمل نصا ونترك الآخر، ولا نقول بالنسخ لأننا ما عندنا ما يدل على أن هذا متقدم وهذا متأخر، لا يوجد شيء قاطع في ذلك، فنقول ممكن الجمع. فماذا نفعل؟ نجمع بينها فنقول يستحب الوضوء، يستحب الوضوء من من يستحب الوضوء لمن مس ذكره. لكن إذا خرج شيء كمذي أو مني أو هذا بالإجماع، لأن ليس له علاقة الآن بالمس، له علاقة بالخارج الذي خرج. وكذلك لابد أن يكون المس باليد، لو مس ذكره بغير يده كقدمه بالإجماع أيضا أنه لا ينتقض الوضوء، إنما الخلاف في ماذا؟ في اليد. بل وسيأتي معنا هل الخلاف في اليد باطنا وظاهرا أم لابد أن يكون ظاهرا. فمالك والشافعي يقول لابد أن يكون بالباطن، وطائفة تقول لا حتى في الظاهر، قالوا لأن النصوص عامة مس. والشافعي تمسك برواية الإفضاء، من أفضى بيده، جاءت رواية إذا أفضى بيده، قال أي الإفضاء بالباطن. إذن انتهينا مما ذكره المؤلف من النواقض، وبقي ناقض لم يذكره لأنه ليس في المذهب، وهو أكل لحوم الجزور، أكل لحوم الإبل. الصواب مذهب أحمد في ذلك أن من أكل لحم الإبل يجب عليه أن يتوضأ. لماذا؟ لما جاء في صحيح مسلم، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة، وجاء عند أبي داود من طريق البراء بن عازب، فهي أحاديث صحيحة. الجمهور خالفوا الإمام أحمد في ذلك، فانفرد أحمد، فهي من مفردات مذهبه أن من أكل الإبل يجب عليه الوضوء وينتقض وضوءه. ما الذي جعل الجمهور لا يقولون بهذه الأحاديث؟ قالوا هذه الأحاديث نسلم بها، لكن هذا يحمل على الأفضل، يعني لو أكلت لحم الجزور يستحب لك أن تتوضأ. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان يأمر بالوضوء مما مست النار، فكان يأكل الغنم مثلا والبقر وبهيمة الأنعام وفيها الإبل، لكن إذا مست النار هذه اللحوم كان يتوضأ. ثم نسخ هذا الأمر فقال جابر آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. قالوا إذن هذا هو، هذا الحديث ينسخ الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء من الإبل، قالوا هذه قديمة. ثم جاء ترك الوضوء مما مست النار فيدخل فيها لحم الإبل، أن نترك الوضوء لكن يستحب لك أن تتوضأ ولا يجب. إذن عرفتم بماذا استدلوا؟ استدلوا بالشيء القديم الذي جاء فيه نسخ. ففي أول الإسلام إذا أكلت شيئا طبخ على النار يجب أن تتوضأ، ثم نسخ هذا الأمر فقال جابر عليه رضي الله عنه آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، يعني لا يجب عليك أن تتوضأ إذا أكلت طعاما قد طبخ على النار. قالوا والإبل هو طعام مطبوخ، إذن دخل في هذا النص أن نترك الوضوء فلا يجب الوضوء من لحم الإبل، وهذا غير صحيح، لأن هذا الحديث زائد عن هذا الحق عن هذا الحكم. والدليل أنك حتى لو أكلت لحم الإبل وهو ني يجب عليك أن تتوضأ، سواء طبخ على نار أو لم يطبخ يجب أن تتوضأ. فهذا خاص وهذا عام يتعلق بشيء وهو ما يطبخ على النار، سواء كان لحما أو غيره، كان في أول الإسلام ثم نسخ، أما هذا لم ينسخ، بدليل وهو أقوى دليل أنا توضأ من لحم الغنم، ماذا قال؟ إن شئت. طيب هذا أيضا مما مسته النار. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. لو كان الأمر متعلق بما مست النار لقالوا له يا رسول الله أيضا لحم الغنم مسته النار، لكن ليس له علاقة بما مسته النار، هذا حكم خاص بلحوم الجزور أنك تتوضأ إذا أكلت منه شيئا. إذن هذا زدناه في المتن، لكن الشافعي ما كان يذهب إلى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، إنما انفرد الإمام أحمد ومعه الصواب، لأن النص صح في ذلك في صحيح مسلم وفي غيره. بهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.